سمعك يا شيخ، أكل البصل والثوم للتداوي، ما حكم الصلاة في المسجد؟ وهل المقصود الجماعة التأذى ولا الملائكة؟ هو التأذى واضح لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة يتأذون، يتأذى منه بنو آدم، فلما يتأذون لتأذي بني آدم، وبقدر ما يؤذي الإنسان الناس فإن الملائكة تتأذى، كما في حديث الألاقة ما لم يؤذي أو يحدث، والملائكة تصلي على أحدكم ما لم يؤذي أو يحدث، إذن إذا آذى أو أحدث انزعج الملائكة من الصلاة عليه. أما بالنسبة لأكل الثوم والبصل الأصل في ذلك المنع، وأن جماعة الثوم والبصل إذا أراد يأتي للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شم رائحة الثوم والبصل من الرجل نفاه إلى البقيع، فأمر بترك واجب، فدل ذلك أن هذا الفعل لا يجوز، لأن لا يمكن ترك واجب لأجل مباح، إنما لأن فعل. لكن في حديث عند أبي داود وابن خزيمة سنده قوي، حديث المغيرة بن شعبة أنه أتى ذات يوم إلى المسجد وقد أكل ثوما وبصل، فشم منه النبي الرائحة، فسأل عن ذلك، قال أقسمت عليك يا رسول أن تضع يدك في صدري، فأدخل يده في جيبه، فقال إني أشتكي، فقال لا إذن، يعني ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعلم أنه إذا كان يفعل ذلك لأجل مرض لا لأجل شهوة، أنه ما يمتنع من ذلك عن الصلاة في المسجد ولا يمنع، لحديث المغيرة وسنده قوي في الحقيقة عند أبي داود وابن خزيمة، يحتج بهذا الحديث أنه للحاجة ما يمنع عن حضور الجمع ولا الجماعات ولا حضور المساجد، إنما يمنع الذي يفعل ذلك لأجل شهوة بطنه.